بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 40 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان. الحديث الثاني من باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الحديث 49. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر رجب من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. الحديث 49. قال البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد. تقدم الحديث عن قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البلخي، قيل إن جده جميلا كان مولى للحجاج ابن يوسف. وقد قال قتيبة: حضرت إلى العراق أول خروجي 72، وكنت يومئذ 23. وقال: كنت في حداثتي أطلب الرأي، فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء، فرأيت الناس يتناولونها فلا ينالونها، فجئت أنا فتناولتها، فطلعت فيها فرأيت ما بين المشرق والمغرب، فلما أصبحت جئت إلى مخضع البزار وكان بصيرا بتعبير الرؤيا، فقصصت عليه رؤياي، فقال: يا بني عليك بالأثر، فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب، إنما يبلغ ذلك الأثر. قال: فتركت الرأي وأقبلت على الأثر. وقد أثنى على قتيبة الإمام أحمد ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي، وقد مات 40 و200، وروى له الجماعة. قال قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر ابن أبي كثير الزرق مولاهم المدني قارئ أهل المدينة، وهو قد تقدم الحديث عنه، وليس في الكتب الستة أحد اسمه إسماعيل بن جعفر سواه، وقد وثقه الإمام أحمد وأبو الزرعة وجماعة، ومات ببغداد 80، روى له الجماعة. قال إسماعيل عن حميد، حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة الخزاعي البصري مولى طلحة الطلحات. قال: أصمعي رأيت حميدا ولم يكن بطويل، ولكن كان طويل اليدين. ونقل عن الأصمعي أنه قال: لم يكن حميد الطويل بذاك الطويل، ولكن كان في جيرانه رجل يقال له حميد القصير، فقيل حميد الطويل ليعرف من الآخر. مثل هذه الأمور على وجه التعريف لا بأس بها، وليس هذا من الغيبة في شيء، كما قال الأعمج الأعرج الأحول الطويل القصير وغير ذلك مما يقصد من وراء التعريف لتمييز الرواة بعضهم عن بعض. وقد جاءت أدلة صحيحة تفيد جواز مثل هذه الأمور، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ونحو ذلك من الأدلة. قال ابن معين عن حميد ثقة، وقال أبو حاتم ثقة لا بأس به، وقال أكبر أصحاب الحسن قتادة وحميد، وقال ابن خراج في حديثه شيء. يقال إن عامة أحاديثه عن أنس إنما سمعها من ثابت. وقال شعبة لم يسمع حميد من أنس إلا 24 حديثا، والباقي سمعها من ثابت أو ثبته فيها ثابت، وهذا يقتضي وصفه في التدليس، وقد صرح بذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم من نفى ذلك، ومنهم من قال سمع جملة كبيرة عن أنس وسمع من ثابت فروى ذلك عن أنس فعلمت الواسطة، فهو لا يدلس إذن إلا عن أو بواسطة ثقة. وقد أثبت غير واحد من المحدثين أنه سمع من أنس جملة كبيرة من الأحاديث، ولهذا قال ابن عدي رحمه الله تعالى حدث عنه الأئمة، وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت، فإن تلك الأحاديث يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت عنه، لأنه قد روى عن أنس وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث، فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلس عن أنس فقد سمعه من ثابت. وقد دلت جماعة من الرواة عن مشائخ رأوهم، وقد تقدم أن العلعنة ليست هي التدليس، وأن المدلس أو الراوي الموصول بالتدليس إلى عنعن لا يعني أنه قد دلس، وأحاديث المدلسين المصلين الأصل فيها السماع وإن كانت مروية بالعنعنة، فلا يلزم من الحسن البصري صح ما قيل عنه ومن قتادة وأبي إسحاق وأبي الزبير صح عنهم وأبي إسحاق وحميد أن يصرحوا بالسماع في كل حديث يروونه، فإذا ثبت سماعهم في الجملة فالأصل فيما يروونه بالعنعنة أنه متصل، ولا يحكم بمجرد العنعنة بالانقطاع حتى يثبت التدليس، ويعرف ذلك بجمع الطرق وبكلام أئمة الشأن. وأما من اعتمد على كلام المتأخرين بأن العنعنة هي التدليس فلا يرد في الأسانيد حديث مدلس وقد عنعن إلا وقال عنه في فلان مدلس ولم يصرح بالسماع في الحديث الضعيف، فقد ظلم نفسه وأساء إلى غيره وظلم هذا العلم العظيم، وضعف الأحاديث الصحيحة بمجرد الرأي الذي لم يقل به أحد من الأئمة السابقين، وإنما هي أقاويل لجماعة من المتأخرين لا تستند على دليل ولا على رأي صحيح. مات حميد وهو قائم يصلي، مات حميد وهو قائم يصلي سنة 43، روى له الجماعة. وقد جاء في كتاب الصيام من صحيح البخاري من طريق خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس، وقد صرح أنس حميد بالسماع من أنس، ولا ريب أنه قد سمع من أنس، ولكن في هذه الرواية انتفى شبهة تدليسه على من يعلم الأحاديث بمجرد العنعنة. ورواه البخاري أيضا في كتاب الأدب من طريق بشر المفضل عن حميد قال قال أنس, وأنس هذا هو ابن مالك الصحابي المشهور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد تقدم الحديث عنه. متى ولد؟ ولد قبل الهجرة بعشر سنين. ومتى توفي؟ نعم, سنة 93. يصبح عمره, اذكر لنا أكبر أصحابه من التابعين. ثابت البناني, نعم, نريد الأكابر من أصحاب أنس. سمعان غفير, نريد بعض الأكابر عن أنس في من روى عنه من الصحابة, لكن نريد الأكابر التابعين. أمينكم يحفظ أكابر أصحاب أنس فضلهم قتادة وثابت وقيل وحميد الطويل كما تقدم أكبر أصحاب الحسن قيل قتادة و أتنير أصحاب أنس محمد بن سيرين وقتادة والزهري وثابت البناني, هؤلاء يرون عنه بكثرة وفي غيرهم. أنس يروي هذا الخبر عن عبادة بن الصامت, رواية صحابي عن صحابي, رواية صحابي عن صحابي. عرف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك, ولو تخلت ردة في أصح قولي العلماء, ومن ثبت له لفظ ومعنى الصحبة فهو حينئذ لا يحتاج إلى تعديل, فمجرد ثبوت الصحبة هي كفيلة بتعديل الصحابة. الصحابة كلهم عدول, من لابس منهم الفتن ومن لم يلابسها فقد أثنى الله عليهم وقال عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قد اشتج بهذه الآية من المتابع القرظي وابن حزم وجماعة على أن الصحابة كلهم في الجنة, لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى. قال أنس أخبرني عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري, وقد تقدم أنه أحد النقباء ليلة العقبة ومن البدريين, وقد شاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات بالرملة من أرض الشام سنة 34, وقيل مات في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 45. قال الهيثم بن عدي وغيره وقد روى له الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر, أي يخبر بوقتها وتعيينها, في هذا إثبات النبوة لأن هذا عن أمر فقيه بوحي من رب العالمين. في الإيمان بالغيب, وقد تقدم أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم قيل لأن الأرزاق والآجال تقدر فيها. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم, وقيل لأن من وافقها أصبح ذا قدر, وقيل غير ذلك. قال تعالى وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من ألف شهر, فمن وافقها فعبادة في هذه الليلة أعظم أجرا وأكثر ثوابا من عبادة ألف شهر فيما عدا هذه الليلة. وألف شهر تقدر بثلاثة وثمانين عاما وبضعة أشهر, عمل يسير وأجر كبير يدل على سعة فضل الله. قوله فتلاحى رجلان من المسلمين أي تنازع وتخاصم. التلاحي هو التنازع والتخاصم، هي أن المخاصمة مذمومة وسبب للحرمان. حين تلاحى هذان الرجلان وقد خرج من صلى ليخبر بليلة القدر رفعت، وعسى يكون ذلك خيرا للمسلمين. قوله من المسلمين في رد على المرجئة والخوارج. فالمرجئة يقولون بأن الذنوب لا تضر، وهنا قد رفعت ليلة القدر بسبب التخاصم، والخوارج يكفرون بالفسق. ونحن يقين أن المخاصمة هنا بمعنى السباب، فقد سماهم الله جل وعلا مسلمين. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى في رواية مسلم يحتقان، أي كل من يدعي أنه على الحق وأن هذا لا يوجب فسقا. قوله فقال أي صلى الله عليه وسلم إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، أي لأخبركم بوقتها وتعيين ليلتها. ففي حرصه صلى الله عليه وسلم على نفع أمته، وفي أن ليلة القدر لا تكون إلا بالليل، لا تكون بالنهار. وبعض العلماء قال قد تكون في العشر، وقد تكون في رمضان، وقد تكون في غير رمضان، وهذا في نظر. وأبعد من قال بأن رفعت أصلا، وهذا غلط، إنما رفع علم تعيينها ولم يرفع فضلها وحقيقتها. قوله وإنه تلاحى فلان وفلان، لا حاجة بنا إلى معرفة الأسماء لأننا لا ننتفع بذلك، ولهذا أبهم الراوي الأسماء لأن هذا لا يعد علينا بنفعه. قوله فرفعت، تقدم أنه رفع تعيينها وعلم وقتها بالنسبة لي حين أردت أن أخبركم. وقد جاء في صحيح مسلم حديث ابن سعيد فجاء رجلان يحتقان معهما شيطان تنسيتها، يحتقان أي يزعم كل منهما أنه على الحق. وفي رواية صحيح مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. وظاهر هذا الحديث ينافي ما فيما تقدم. الحديث السابقة مبين أن السبب رفع تعيينها أنه الملحاة، وظاهر هذا الحديث حين أيقظه بعض أهله. والجمع بين هذا وذاك بأن يحمل على التعدد، يحمل على التعدد، أو يجمع بينهما فيقال أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي رجلين فأنسيتها أو فرفعت وأنسيتها. قوله وعسى أن يكون خيرا لكم، أي ليقع الجد في طلبها، بحيث يجتهد المسلمون في كل الشهر أو في العشر الأواخر، بخلاف ما لو عرف يومها وبقيت معرفتها، فإنهم يتكاسلون عن الاجتهاد ولا يعملون إلا في هذه الليلة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيين ليلة القدر، فبعض أهل العلم أخذ بظاهر هذا الخبر أنه لا يجزم بتعيينها، لأن تعيينها قد رفع فلا وجه بعد ذلك إلى أن يقطع المرء بوقتها وليلتها، ولكن لا مانع من تقريبها. وقد كان هذا الخلاف مصبا على أكثر من 40 قولا في المسألة، أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وفي كثير من هذه الأقوال بعد، كقول من قال لأن رفعت أصلا هذا غلط، وكقول من قال لأن في كل العام وهذا غلط، وكقول من قال لأن في كل الشهر وهذا ضعيف أيضا. والصواب أن ليلة القدر في العشر الأواخر، والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وفي حديث الباب: التمسوها في السبع والتسع والخمس، فيلتمس في العشر الأواخر وأرجاها أفرادها. وقد جزم أبي بن كعب أنها ليلة 27 وحلف على ذلك، رواه عنه مسلم في صحيحه، وهذا مذهب أحمد في المشهور عنه ورواية عن أبي حنيفة. وجزم بذلك في نظر، ولو قيل بأن أرجى الليالي لكان هذا وجيها، أما القطع والجزم ففي نظر، لأنه لو علم تعيينها في ليلة 27 لما كان لقول صلى الله عليه وسلم فرفعت معنى، فعينها رفع لكي يجتهد الناس في العبادة. ثم الصحيح أيضا أنها تنتقل بين ليالي العشر، فقد تكون في هذا العام ليلة 27، العام الذي بعدها يختلف الوضع، قد تكون ليلة 25. وقد جزم بعض العلماء بهذا، وجزم آخرون لأنها لا تنتقل لكذلك 20 فإنها تستمر ولا تتغير عن هذه الليلة. وفيه نظر قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في السبع، أي في ليلة 27 والتسع في ليلة 29 والخمس في ليلة 25. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الترتيب أن أرشع الليالي ما بدأ به وهي ليلة 27، ثم بعد ذلك ليلة 29، ثم بعد ذلك ليلة 25. ويؤخذ من هذا تخصيص بعض الليالي بالفضل، فليلة القدر أفضل ليلة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهم أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو عشر ذي الحجة. فقال طائفة من الفقهاء لأن العشر الأواخر من رمضان أفضل، وقالت طائفة أن عشر ذي الحجة أفضل، وفصلت طائفة فقالت إن ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، ونهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر العشر الأواخر من رمضان. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهذا في نظر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في البخاري من حديث العباس: ما من أيام يطلق اليوم يكمل الليل والنهار، العمل الصالح فينا أحب إلى الله تعالى من العمل في هذه أي العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج خاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصواب يقال إن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ولا فرق بين الليل والنهار، وليلة القدر في من وافقها أفضل من عشر ذي الحجة. إذن هذه الليلة بخصوصها أفضل من عشر ذي الحجة، وما بقية الليالي فلا، لأن في الباب نقص فلا نتجاوز إلا بدليل. ويؤخذ من الحديث أن الإمام يزيد بالطاعات، ولا من شيء يزيد إلا وهو ينقص، وقد تقدمت الأدلة على ذلك. مناسبة إيراد الحديث للترجمة: يحتمل أن البخاري رحمه الله تعالى أورده ليبين أن السباب ليس بمخرج من الملة مع كونه فسقا، فقد جاء في الحديث: تلاح رجلان من المسلمين فسماهما مسلمين مع تلاحيهما. وهذا على القول بأن التلاح ضرب من السباب، ولكن يرد هذا ما جاء في رواية مسلم حجر سعيد: فجاء رجلان يحتقان، أي كل منهما أنه على الحق. قد يقال وإن كان كل منهما يبحث عن الحق إلا أن الإنسان قد يتجاوز الحق الذي له، بدليل قوله: معهما شيطان. ولأن الإنسان قد يكون مظلوما فلا يزال في الحديث عن الآخر فيكون ظالما، ولا يلزم أيضا أن الحق إذا كان مع فلان أن لا يظلم، قد يظلم بالإنسان وقد يتجاوز الحق الذي له. ويحتمل أيضا أن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن التلاحي هو الاختصاص، وهو غير استداد ليس بفسق، وحينئذ تكون الذنوب مراتب متفاوتة. ويحتمل أيضا أنه أراد أن يشير إلى أن بعض الذنوب تعدل عقوبتها، حيث رفعت أو رفع تعيين ليلة القدر بسبب سلاح فلان وفلان. ويحتمل أيضا أنه أشار إلى أن الملاحاة مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وحديث الباب تفرد للبخاري عن مسلم، وقد جاء الخبر في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. ومناسبة الحديث لكتاب الإيمان من وجوه: الوجه الأول أن الفسق لا يخرج عن الملة، أن بعض أنواع الفسق لا يخرج عن الملة، ففي رد على الخوارج قال على أحد الأقوال فيما تقدم. الوجه الثاني أن الإيمان يزيد، ففي زيادته الإيمان، لأن من التمسها وبحث عنها فقد زاد إيمانه وحصل له الأجر والثواب، وما من شيء يزيد إلا وينقص. أجمل فوائد الحديث: من فوائد الحديث أن ليلة القدر كانت معلومة فيما قبل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أراد يخبر بذلك أمته فرفعت سلاح فلان وفلان. من فوائد الحديث أن رفع ليلة القدر كان خيرا للمسلمين ليجتهدوا في العبادة وليبحثوا في طلبها بالجد والاجتهاد والدعاء والصلاة ونحو ذلك. من فوائد الحديث أن المخاصمة مذمومة وسبب في الحرمان. من فوائد الحديث الرد على الخوارج والمرجئة، وفي غير ذلك والله أعلم. هذا نص القرآن، قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. نعم، لا يمكن الجزم بأن كل حكم جاء بوحي، لكن الله جل وعلا يوفق نبيه حتى لا يقول الله صوابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من لعنته أو كذبته أو شتمته رحمة، هذا يختلف عن الأحكام التشريعية. الأحكام التشريعية النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الله صوابا ولا يقول إلا حقا، إن هو إلا وحي يوحى، قد يكون بوحي قد يكون بتوفيق من الله جل وعلا لنبيه، بحيث أنه لا يقول الصواب ولا يقول إلا الحق. والدليل على هذا أن الله جل وعلا عتب على نبيه في بعض الأشياء، كما قال الله جل وعلا: وتولى فقال لما تحرم ما أحل الله لك، يقع منهم من مثل هذه الأمور ولكن لا يقر عليها. يأتي قرآن أو وحي يبين ذلك. من ذا الذي يتحل علي أن لا أغفل فإن قد غفلت لا أفكر عملك الأفضل، ليس حبط العمل كلي، حبط بعض عمله هنا، لأن هذا ليس كفرا. يتعلى الرجل على الله ليس هذا كفرا، وليس من نواقض الإسلام، لكنه زل لسانه من هذا فحفظ الله عمله في هذه الفترة. اي نعم، وفي هذا العمل الذي تباهى واعجب به فاحفظ عمله في هذه المسألة. فلو قال أنا رجل الآن والله لا يغفر الله لفلان، لا يمكن نقطع بأنه كفر، يقول هذا ضلال من أكبر الكبائر وهذا يستوجب لحبط العمل، لكن نقول بأنه كفر في نظر. نعم، لا حرج في ذلك. الإنسان يتجنى يكون الصحابة رضي الله عنهم، هذا عمل جيد، التثني بأسماء الصالحين وتثني بكناهم أمر محمود عند أهل العلم، والأسماء لا تأثير على المسميات، الأسماء لا تأثير على المسميات. وأدلة هذا كثيرة، كما أشار إلى هذه المسألة الإمام القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثاني، سنتحدث عن هذه المسألة. الإنسان يبحث عن الاسم الذي يكون له معنى في اللغة ويكون فيه تفاؤل بالخير والصلاح والسهولة واليسر ونحو ذلك. نعم. معروف الخلاف في الآية مشهور جدا بين أهل السنة، فثم وجه الله إلى مراد ذلك قبلة الله، وهذا قول طائفة من أهل السنة. وقيل فثم وجه الله في إثبات الصفة، ابن القيم كلام موسع حول هذه المسألة في الصواعق تحت مراجعته، ففي فوائد في معلومات جيدة. وهذه المسألة من المسائل التي تضلل فيها المخالف، لأن الخلاف موجود بين أهل السنة في هذه الآية. ورد في سمن ذو هذه الآية أنها في القبلة، لكن الأحاديث الواردة كذلك كلها معلولة ولا يصح منها شيء. نعم. الحديث الواردة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حتى يقوم بأداء الصلاة ويصلي مع الإمام ويجتهد في قراءة القرآن وفي الدعاء والأعمال الصالحة الأخرى من الإكثار من الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد من الريح المرسلة. يكون في جنس العبادات التي ورد فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن جاء في الصحيح كما تقدم دخلت الأشهر النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة، أحيا ليلة في من فهم من العلماء بأنه يقوم كل الليل ولا تزوج في عشرة تعيط يطيلها، في من قال بأنه أحيا ليلة على التغليب إذا أحيا أكثر لا يطيل أحيا الليل كله. تخصيص ليلة العشرين من العمرة لا أعلم لهذا أصلا، لا أعلم لهذا أصلا. حتى العمرة في رمضان فيها خلاف، حديث الوارد إن عمرة في رمضان تعدل حجة في رواية في البخاري معي، حديث متفق على صحته. قيل إن هذا في من فاته الحج، لأن مرة شقه للنبي صلى الله عليه وسلم إن بوادي حجة على أن ترك لنا ناضعا، فكأن تعتذر منه بأن ما استطاعت الحج، فقال اعتذري في رمضان، وقال قال هذا في من فاته الحج اعتذر لا تعدل حجة. وهذا قول طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم، وأشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، واستدل على ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يبادرون إلى أداء العمرة في رمضان، فلو أنهم فهموا هذا العموم لبادروا إلى ذلك، وعمل الصحابة في هذا الباب حجة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الاعتكاف على العمرة، وفي شيء يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولا يعتمر، لأنه باعتبار الاعتكاف أفضل من العمرة، لكن لا يعني عدم وجود فضل العمرة في رمضان، أو أنه كان يدع العمرة في رمضان خشية يشق على أمته، ولكن يبقى أن الصحابة ما كانوا يبادرون العمرة في رمضان. ومن العلماء من قال بأن هذا خاص بهذه المرأة، ومن العلماء من قال بأن العمرة في رمضان تعدل الحجة مطلقة سواء في من فات الحج أم لا، وهؤلاء أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا وكونه ما نقل عن الصحابة لا يعني العدم، لكن قد يجمع عن هذا يقال أن الحديث ما قال عن ابتداء، ما قال أن عمرة في رمضان تعدل الحجة، لكان هنا يفيد العموم، إنما قال لما سألت المرأة وعرضت عليه قضيتها. فعلى كل هذه المسألة فيها خلاف، لكن كل الإنسان يتقصد لا يعتمد ليلة 27 لا أعلم له أصلا، أخشى أن يكون محدثا. نعم. الأخ يقول يعني كيف أعرف أنها ليلة القدر؟ فعرف في الأمور إذا يرى في المنام من الطمأنينة والراحة النفسية، ويرى كذلك علامات توحي بأنها هي ليلة القدر، في من كان يرى تنزل الملائكة، وفي من كان يرى الأشجار والأنهار، في من كان يرى علامات أخرى. وقد جزء غير وحي الصحابة بأن علامة القدر ترى الشمس صبيحتها لا تشع عليها، جاء هذا في صحيح مسلم، وذكر جمع الفقهاء عدة علامات في ذلك، والله أعلم.